وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك صدق الله العظيم. هذا كلام الواحد الخلاق في دفتيه مكارم الأخلاق. هذا كتاب الله دستور الورى وبه رقي الناس والأعراق. هذا كتاب الله نور ساطع متلألئ كالكوكب البراق. هذا كتاب الله فجر مسفر من بعد ليل كالح الآفاق. هذا كتاب الله مصدر عزنا وبه سنشرق أروع الإشراق. هو خاتم الكتب التي قد أنزلت للسابقين بشرعة ووفاق. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذه الأمسية المباركة بهذه التلاوة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشن، ونقلناها لكم من هنا من المسجد العمري بمدينة ومركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.